مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيء. وشط عليه في حكمه، واشط وأشط أي جار في قضيته. وقال ابن عباس شططا يعني كذبا بلغة خثعم. إذن المعتمد هنا شططا أي غلوا. الآية 13 مرفقا، ما يرتفق به. المرفق ما يرتفق به، وأصل الرفق لين الجانب ضد العنف، والمرفق ما استعين به وانتفع. ومعنى الآية ويهيئ لكم بدلا من أمركم الصعب مرفقا، يعني ما يرتفق به. الآية 17 تذاوروا أي تميل، لأن الأزور هو المائل، وبئر زوراء أي مائلة الحفر. وقيل للكذب زور لكونه مائلا عن جهته. إذن تذاور أي تميل. تقرضهم أي تعدل عنهم وتجاوزهم. تقرضهم تعدل عنهم وتجاوزهم. والقرض القطع، قرض في سيره، يقرض قرضا عدل يمنة ويسرى، عدل يمنة ويسرى. وقال النحاس قرضه يقرضه إذا تركه. وقال ابن الجوزي كانت الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة لا تدخل عليهم فتؤذيهم وتغير ألوانهم. إذن تقرضهم أي تعدل عنهم وتجاوزهم. لا أتصور أن في حد ممكن يتابع معنا وهو ليس معه مصحف، ما أتخيلها. فالمفروض كل أخ تقريبا يكون معه المصحف ويتابع، لأنكم إذا تابعتم هذا يعيننا على اختصار الوقت، بدل ما نقول كل الآية فتنظرون في رقم الآية وترون اللفظة في السياق. لأن كما ذكرنا من قبل هذا الدرس في الغريب هو مجرد مقدمة لنتهيأ بسرعة إن شاء الله للتفسير الشامل فيما بعد. فكل ما نخلص بدري كل ما هنكتب وقت أكثر إن شاء الله. إذن تقرضهم تعدل عنهم وتجاوزهم. فجوة في الآية 17 فجوة أي متسعا، أي متسعا. وقيل مقنأة، مقنأة. والمقنأة هي الموضع الذي لا تصيبه الشمس. إذن تفسير فجوة متسعا، وقيل الفجوة هي مقنأة، مقنأة يعني موضع لا تصل إليه الشمس ولا تصيبه الشمس. والفجوة بلغة كنانة تعني ناحية، ناحية. وهم في فجوة منه أي في ناحية منه. الآية 18 الوصيد الفناء، وقيل عتبة الباب، وقيل عتبة الباب. والباب الموصد هو المغلق، وأصله أن تلتق الباب بالعتبة إذا أغلقته، أن تلتق الباب بالعتبة، واضح؟ إذا أغلقته. الآية 19 فلينظر أيها أزكى طعاما أي أجود، وقيل أرخص، وقيل أحل، أحل. وقال القطبي أزكى أي أحل ذبيحة، وقيل أكثر بركة، وقيل أطيب. الآية 20 يرجموكم يعني يقتلوكم، يرجموكم يقتلوكم. فهم كانوا يقتلون رجما فسمي القتل رجما. ومثل قوله تعالى لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، يعني لنقتلنكم ولا يمسكم منا عذاب أليم. الآية 21 أعثرنا عليهم أي أظهرنا وأطلعنا. والعث الاطلاع على سر الرجل، وأصل العثور الوقوع والسقوط على الشيء. إذن أعثرنا عليهم أظهرنا وأطلعنا. الآية 28 ولا تعد عيناك عنهم أي لا تجاوز، لا تجاوز. عدا الأمر يعدوه

المصدر، فالعرب قد تصف الفاعل بمصدره وكذلك الاثنين والجميع على لفظ المصدر. كما يقال رجل نوم، رجل نوم يعني رجل نائم، ورجل صوم يعني رجل صائم، رجل فطر. ويقال النساء نوح، نساء النوح يعني إذا نحن يعني نائحات. كذلك هنا أو يصبح ماؤها غورا، ففي التفسير نقول إيه بقى غورا يعني غائرا، فعبر عن اسم الفاعل بالإيه بالمصدر وهو غور، غورا أي غائرا. الآية 42 وحيط بثمره أي أهلك، أي أهلك يقال أحيط بفلان إذا دنا هلاكه. ويقال لمن وقع في بلية أحيط به، وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله. فأصبح يقلب كفيه أي نادما، تقول العرب للنادم فلان أصبح فلان يقلب كفيه ندما وتلهفا أي حسرة على ذلك وعلى ما فاته. وهي قاوية على عروشها، العروش السقوف، العروش السقوف. الآية 44 عقبة، عقبة أي عاقبة، عاقبة. الآية 46 والباقيات الصالحات يقول هنا الصلوات الخمس، وقيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وقد صح في ذلك الحديث في تعيينها بأنها الباقيات الصالحات، وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات. فالشاهد هنا في قوله وهن الباقيات الصالحات، طبعا مقدمات يعني بين هذا العبد تحوثه، ومعقبات أي من خلفه، ومجنبات من الجانبين، وهن الباقيات الصالحات. الآية 52 موبقا أي مهلكا، موبقا مهلكا. ويقال موبقا أي موعدا، ومنه قول الله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا، يعني يهلكهن بما كسبوا. وبقى وبقى يبق وبوقا إذا هلك. الآية 53 مصرفا معدلا، مصرفا معدلا. ويقول أبو كبير الهذلي أزهير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لباذل متكلف؟ أزهير هل عن شيبة من مصرف، هل هناك معدل عن حصول الشيب؟ يعني ليس هناك معدل ولا مصرف، وهذا هو الشاهد. أزهير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لباذل متكلف؟ إذا المصرف يعني معدلا. الآية 55 سنة الأولين أي سنتنا في إهلاكهم، سنة الأولين أي سنة الله سبحانه وتعالى في إهلاكهم. قبلا، قبلا وقبلا، قبلا وقبلا. من كفر ومن ضم يعني من قرأها قبلا وقبلا فمعناه مقابلة وعيانا، أو يأتيه العذاب قبلا أو قبلا يعني إيه؟ معاينة ومقابلة. أما من قرأها يعني قبلا يعني أراد، فمن فتح أراد الاستئناف، أراد الاستئناف. الآية 58 موئلا أي ملجأ، موئلا يعني ملجأ، يقال وآل فلان إلى كذا وكذا إذا لجأ، ويقال لا وآلت نفسك أي لا نجت نفسك. إن شاء الله الإخوة الذين عندهم استعداد لحفظ الكتاب، ولما نقول حفظ الكتاب نقصد المتن فقط، كلام يعني كلام الإمام مكي بن أبي طالب القيسي، اللي عندهم مهمة ويذكروا الكتاب كويس جدا ويحفظوه، ونقصد اللي فوق بس مش الحواش، فممكن نعمل لهم امتحان تحريري بعد ما يخلص الكتاب ونشوف الناس في الجدة. يعني طبعا الأخوات معظمهم جدات، فنرجو أن تحاولوا تغلبوهم مرة حتى واحدة، لأن الأخوات دايما كانوا في الامتحانات يتفوق كل أقصد. الآية 58 موئلة أي ملجأ. الآية 60 حقبة، الحقب 80 سنة، 80 سنة. وقال مجاهد 70 خريفا، وقال قتادة حقبا أي زمانا، وقال النحاس الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدود. الآية الواحدة والستون ثرابا، ثرابا أي مذهبا ومسلكا، ثرابا مسلكا ومذهبا. ثرابا يسرب يعني خرج، ويقال ثربت الإبل تسرب إذا مضت في الأرض ظاهرة. وقيل ثربا هو المستتر، يقال إن ثرب الوحش إذا دخل في كناته. الآية 64 قصصا أي اقتص الأثر الذي جاء فيه، تقول قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء، ومنه قوله تعالى وقالت لأخته قصي تتبعي أثره. الآية 71 لقد جئت شيئا إمرا أي عجبا، أي أو شديدا عظيما، إمرا عجبا أو شديدا عظيما أو داهية نكرا عظيما. وقال مجاهد إمرا أي منكرا، شيئا إمرا عجبا. الآية 74 نكرا أي منكرا أو داهية وأمرا عظيما. الآية 79 وكان وراءهم ملك، وراءهم يعني إيه؟ أمامهم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني كان أمامهم. ويشهد له الشاعر قول الشاعر أترجو بني مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلات ورائي، يعني أمامي. وبعض المفسرين قالوا إن وراء أصلها بمعنى خلف، وكان وراءهم ملك يعني خلف، يعني أن الملك كان خلفهم لكن كان رجوعهم عليه، في الرجوع لابد أن يمروا عليه، لكن المشهور أن وراءهم يعني أمامهم. الآية 81 رحمة، رحمة أي رحمة، رحمة. والرحم والرحم يعني بسكون الحاء وضمها في اللغة العطف والرحمة، العطف والرحمة. والمعنى هنا أوصل للرحم وأبر للوالدين. ونقل القرطبي أن الرحمة هنا بمعنى الرحم، قرأها ابن عباس وأقرب رحمة. الآية 85 فأتبع سببا، فأتبع سببا أي طريقا، سببا يعني طريقا. وقيل أثرا، وقيل منهجا. وأصل السبب في اللغة العربية السبب معناه إيه؟ الحبل، الحبل. فلينضب بسبب إلى السماء، سبب يعني حبل. وفي الحديث شبه الرسول عليه السلام القرآن بالإيه؟ بالسبب، السبب الوصل إلى الله إلى عباده يعني الحب. فأصل السبب الحب، فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء سمي إيه؟ سببا، فأتبع سببا أي طريقا. الآية 86 حامئة في عين، حامئة أي ذات حمأة، وقرأت في عين إيه؟ حامية، حامية يعني حارة. فقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي في عين حامية بألف من غير همز، والباقون بغير ألف مع الهمز حامية. الآية 97 أن يظهروا أي يعلو، يقال ظهرت فوق الجبل وفوق البيت إذا علوت. الآية 108 حولا أي تحويلا، إذا الحول بمعنى التحول أو التحويل، وهو التنقل من موضع إلى موضع، يقال حولوا عنها تحويلا وحولا. والحول اسم يقوم مقام المصدر. الآية 110 يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو هنا بمعنى يخاف، يخاف يرجو لقاء ربه أي يخاف لقاء ربه. يقول الشاعر الهذلي إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، يعني لم يخف لسعها، إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواملي. أنا أعرف أن الأسلوب ده جديد في الدروس، لكن هو مش ممكن يعني تنهض بنفسك في اللغة العربية إلا بالصبر على مثل هذه الدروس. ويعني جديتكم في الحضور الحقيقة برضو مؤشر على النية الطيبة في الصبر على طلب العلم. فلازم أي لفظ تشوفه تجيب معك قاموس، ترجع للقاموس تشوف التشكيل وتشوف الاشتقاقات وأصل المادة وتصح نطقك للألفاظ وتحفظ، يعني لازم كلمة تحفظ معانيها، واضح؟ فأهم ما نحفظ معانيها ألفاظ القرآن الكريم. فاصبروا يعني على هذا المنهج، واللي هيحاول فعلا يحفظ التفسير هنا هيكون هيستفيد فائدة عظيمة جدا، لأن الكلمات الغريبة حتى الآن ما هيش كتير قوي. فالحفظ والتسميع بالكتابة وتتعاون مع بعض يعني في الاختبار بعضكم المذاكرة مع بعضكم البعض، فهذا كله يعني يجعلنا نتقدم في طلب العلم. لكن الكتب اللي بتتقرا على او الدروس اللي الانسان ممكن يسمعها وقاعد على السرير او مسترخي مش هتعلمك شيء. فمش شرط العلم يكون شيء على هواك وشيء انت تستسهله، فلا بد من ان تصبر على التحصيل. فمع الوقت اذا اهتممت بضبط اللغه والرجوع للقواميس او سؤال من هو متخصص في ذلك، مع الوقت تتراكم لديك ثروه عظيمه جدا من اللغه، وهذا شيء اساسي جدا في طلب العلم. الوسيط لا باس، الوسيط معجم الوسيط هو المجلدين، مختار الصحاح، القاموس المحيط. أما سورة مريم عليه السلام فالآية 10 سويا أي سليما غير أخرس. الآية 11 فأوحى إليهم أي أومأ أن سبحوا أي صلوا. وقال القرطبي التسبيح التنزيه عما لا يليق بصفات الله. والتسبيح في كلام العرب التنزيه من السوء على وجه التعظيم، وهو مشتق من السبح وهو الجري والذهاب. فالمسبح جار في تنزيه الله وتبرئته من السوء، لكن فسر سبح هنا صلوا. الآية 13 وحنانا من لدنا، وحنانا أي رحمة، فالحنان هو الشفقة والرحمة والمحبة. تقول حنانك يا رب وحنانيك، تريد رحمتك. والحنان الرزق والبركة، والبركة. قال طرفة بن العبد أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. يبدو أن أبا المنذر هذا كان يعرض قومه إلى الحرب، فكان يحصل إيه؟ قتل كثير منهم. فيقول له أبا منذر أفنيت فاتبق بعضنا، لا تنوش كل قبيلة، لا تتثبت في هلاكها جميعا، تبق بعضنا. أبا منذر أفنيت فاتبق بعضنا، حنانيك ارحم، يعني ارحمنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إذن وحنانا أي رحمة. الآية 13 إذ انتبذت أي اعتدلت. انتبذ أي ذهب ناحية، والنبذ الطرح والرمية. إذ انتبذت أي اعتدلت. الآية 23 فأجاءها. فأجاءها أي جاء بها. فأجاءها أي جاء بها، من حيث يقال جاءت بي الحاجة إليك، جاءت بي الحاجة إليك. يقال جاء به وأجاءه إلى موضع كذا، كما يقال ذهب به وأذهب. يقول زهير بن أبي سلمى وجار ثار معتمدا إليكم أجاءته المخافة والرجاء، يعني جاء به المخافة والرجاء، أجاءته المخافة والرجاء. الآية 24 ثريا أي نهرا، وقيل النهر الصغير كالجدول يجري إلى النخلة، وقيل يعني بذلك عيسى عليه السلام. والثري من الرجال العظيم الخصال السيد، لكن المعتمد هنا أنها ثريا يعني نهرا. الآية 26 إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، وأصل الصوم الإمساك. الإمساك، فالصوم هو الصمت، لأن الصوم إمساك والصمت إمساك عن الكلام. الآية 46 لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لأرجمنك أي لأشتمنك، لأرجمنك لأشتمنك. وأصل الرجم الرمي بالحجارة، والرجم اللعن، والرجم الهجران، والطرد والسب والشتم، كل هذا يطلق عليه الرجم. وقال الحسن لأرجمنك يعني بالحجارة، وقال الضحاك لأرجمنك أي بالقول بالشتم والسب. وقال ابن عباس لأرجمنك لأضربنك، وقيل لأظهرن أمرك. فإذا هو اعتمد هنا لأرجمنك أي لأشتمنك. واهجرني مليا، مليا أي حينا طويلا، حينا طويلا. والملي مدة العيش، وأملى الله له أي أمهله وطول له. وهناك معنى آخر، يبقى واهجرني مليا أي إيه؟ حينا طويلا، حينا طويلا، أجلا طويلا. في معنى آخر ذكر في التفسير، وهو أن الملي هو الغني، الملي هو الغني. فواهجرني مليا، قيل إن الملي في هذه الآية معناه واهجرني وعرضك وافر من عقوبتي وجسمك معافى من أذايا، لأن أصل كلمة الملي اللي هو الإيه؟ المعنى الثاني بقى الغني. فمعنى لها يكون إيه بقى؟ واهجرني مليا يعني إيه؟ اهجرني وعرضك وافر من عقوبتي، يعني ارحم نفسك وابعد عني، اهجرني حتى تنجو من أن أعاقبك أو أؤذيك في بدنك. فاهجرني مليا، اهجرني وعرضك وافر أي سالم من عقوبتي، وجسمك معافا من أذايا. لكن المعتمد واهجرني مليا يعني إيه؟ حينا أو زمنا طويلا. الآية 47 إنه كان بي حفيا أي بارا عودني منه الإجابة إذا دعوته سبحانه وتعالى، إنه كان بي حفيا أي بارا، عودني منه عز وجل الإجابة إذا دعوته. يقال حفي بالرجل بالغ في إكرامه، والتحفي الكلام واللقاء الحسن. قال الأصمعي حفي فلان بفلان إذا قام في حاجته وأحسن مثواه. وقال ابن عباس حفيا أي عالما بلغة قريش، إنه كان بحفيا يعني عالما، والذي اعتمد هنا حفيا أي إيه؟ أي بارا عودني منه الإجابة إذا دعوته. الآية الثامنة والستون جثية. جثية جمع جاف، والجافي البارك على ركبته، الجافي البارك على ركبتيه. يقال جفا يجث جلس على ركبتيه للخصومة. وقال ابن عباس جثيا أي جماعة. ورئيا أي منظرا، منظرا، فالرئي المنظر والشارة والهيئة، والمقصود هنا منظرا حسنا، هم أحسنوا أثاثا، ورئيا يعني منظرا حسنا. الآية الثالثة رئيا بعد كده نذيا أي مجلسا، نذيا مجلسا، فالنذي والنادي واحد، يبقى نذيا مجلسا. الآية الثالثة والسبعون مقاما أي منزلا، مقاما يعني منزلا. الآية الثالثة والثمانون تؤزهم أزا، تؤزهم تزعجهم إلى المعاصي، تزعجهم إلى المعاصي. وقال أبو عبيدة أي تهيجهم وتويهم. قال رؤبة بن العجاج لا يأخذ التأفيك والتحذي فينا ولا قذف العدا ذو الأز. فأصل الأز الحركة والغليان، ائتزت القدر، ائتزت القدر ائتزاز أي اشتد غليانها. وقال ابن عباس تؤزهم أي تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية. وعنه تؤزهم تغريهم إغراء بالشر، امضي امضي. إذا تؤزهم تزعجهم إلى المعصية. الآية 89 إدى، إدى يعني عظيمة، إدى عظيمة يعني من أعظم الدواهي. وقال الجوهري الإد الداهية والأمر الفظيع، والإد الشدة. الآية 98 ركزا أو تسمع لهم ركزا. الركز الصوت الذي لا يفهم، الركز بكف الصوت الذي لا يفهم. وقيل الركز الصوت الخفي والحركة كركز الكثيبة. وقيل ركزا أي صوتا بلغة قريش. إذن ركزا الصوت الذي لا يفهم. أما سورة طه فأيضا الكلام في الحرفين طه سبق الإشارة إلى الكلام على هذه الحروف المقطعة في أوائل السورة. الآية السابعة يعلم السر وأخفى، يعلم السر ما أسررته لغيرك ولم تظهر، وأخفى ما هو الذي أخفى من السر؟ ما حدثت به نفسك. يعلم السر ما أسررته لغيرك ولم تظهره، يعني لم تجهر بالصوت، ما أسررته لغيرك ولم تظهره. وأخفى من السر اللي هو إيه؟ ما حدثت به نفسك. الآية العاشرة آنست نارا أي أبصرت، وآنستم منهم رشدا أي علمتم. وقيل آنست، آنست أي أحسست ووجدت. الآية الخامسة عشرة أكاد أخفيها، أكاد أخفيها يعني أسترها

إذا أدخلته إليها لتعلم جودته من رداءته. الآية الثانية والأربعون: ولا تنيا أي لا تضعفا وتفترا. يقال ونا في الأمر يني أو ونيا يونا، فولا تنيا أي تضعفا عن أمر الرسالة، ولا تنيا لا تضعفا وتفترا. الآية الخامسة والأربعون: يفرط. يفرط أي يعجل ويقدم، والفرط التقدم، ومعناه هنا يعجل ويبادر بعقوبتنا. إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني أن يعجل ويبادر بعقوبتنا. الآية الواحدة والخمسون: قال فما بال القرون الأولى. بال هنا بمعنى حال، حال في التشميت العاطف يهديكم الله ويصلح بالكم أي حالكم، فالبال بمعنى الحال. فقوله ما بال القرون الأولى، يعني ما خبر القرون الأولى أو الأمم الأولى وما حديثهم. يقال أصلح الله بالك أي حالك. الآية الرابعة والخمسون: أولي النهى أي أولي العقول، واحده نهية، والنهية العقل. يقول ذو الرمة لعرفانها: والعهد ناء وقد بدا لذي نهية إلا إلى أم سالم. فالنهية العقل. الآية التاسعة والخمسون: يوم الزينة يوم العيد. الآية الواحدة والستون: فيصحتكم بعذاب أي يهلككم، أي يهلككم. سحت الشيء قشره قليلا قليلا، والسحت العذاب. سحت رأسه أي استأصلها حلقا. يقول الفرزدق: وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مزحة أو مجلف. إذن معنى فيسحتكم بعذاب أي يهلككم. الآية الرابعة والستون: ثم أتوا صفا أي جميعا. وقيل الصف المصلى، وهذا قول بعيد. ثم أتوا صفا أي جميعا. الآية السابعة والستون: فأوجس في نفسه خيفة موسى أي أضمر خوفا. فالوجس فزعة القلب، وأوجس القلب فزعا أي أحس به. والوجس حالة تحصل من النفس بعد الهاجس، لأن الهاجس مبتدأ التكفير، مبتدأ التفكير، ثم يكون الواجس أي الخاطر. إذن أوجس في نفسه خيفة موسى أي أضمر خوفا. الآية السابعة والتسعون: إن لك في الحياة أن تقول لا مثال أي لا تخالط أحدا، لا تخالط أحدا. يقول الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يماسوا. ويقال ابتلي بالوسواس. وقال اليزيدي: لا مساس أي لا مماسة ولا مخلطة، لا يمسه أحد ولا يمسه أحدا ولا يخالطه. لنحرقنه أي بالنار، لنحرقنه أي بالنار، والتشديد للمبالغة في الحرق، لأن الحرق هو لنحرقنه، لكن لما أقول لنحرقنه يبقى هنا المبالغة في الحرق بالنار. الآية 102: يومئذ زرقا أي بيض العيون من العمى. زرقا بيض العيون من العمى، قد ذهب السواد والناظر. ذهب السواد اللي هي الأيرس اللي هي القزحية تقريبا، والناظر اللي هو الايه النقطة السوداء. طبعا دي مش نقطة سوداء، دي نقطة زجاجية شفافة زي الزجاج، لكن عشان غرفة جوه مظلمة فتظهر سوداء. فالمهم يعني ان العين كلها تكون ايه بيضاء، ليس فيها اي لون اخر. هذا المعنى: يومئذ زرقا اي بيض العيون من العمى، قد ذهب السواد والناظر. وقيل زرقا اي عطاش. الآية 103: يتخافتون بينهم أي يسارر بعضهم بعضا قوله، يسارر في السر، يسارر بعضهم بعضا قوله. الآن يوم خمسة، ينسفها أي يذريها، وهو تطيرها هنا أي غبارا متفرقا. والنفس نفض الشيء ليذهب به الريح، وهو التذريع. نسفت البناء نسفا قلعته، ومعنى ينسفها يطيرها فيستأصلها. والذي اعتمد هنا فقل ينسفها ربي نسفا يذريها وهو تطيرها هنا أي غبارا متفرقا. الآية 106، صفصفا، الصفصف الذي لا نبت فيه، الصفصف الذي لا نبت فيه، والصفصف المستوي الأملس. وقال سيبويه: وكم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها. يبقى الصفصف الذي لا نبت فيه. الآية 107، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الأمت النبك، الأمت النبك، وهو ما قام في الأرض من طين فجف، واحده نبك. يقول اليزيدي: العوج ما عوج يمينا وشمالا، والأمت ما كان يرتفع فيه مرة ويهبط فيه أخرى. إذن الأمت هو النبك، النبك ما قام في الأرض من طين فجف واحده نبك، لا عوج له أي لا يعدلون عنه، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، يعني لا يعدلون عنه. الآية 108 أيضا: إلا همسا أي صوتا خفيفا، هو صوت الأقدام، هو صوت الأقدام، صوت خفيف. 111، وعنت الوجوه أي ذلت، ذلت وخضعت، يقال عنا لك وجهي، يعلو عنوا أي خضع، والعاني الأسير، والنساء عوان عند أزواجهن، أيضا مشتق بنفس هذا المعنى، وعنت الوجوه أي ذلت. فلا خف ظلما ولا هضما، ولا هضما أي نقيصة، الهضم النقيصة. ومنه قوله: هضيم الكشحين، هضيم الكشحين أي ضامر الجنبين كأنهما هضما. وقوله تعالى: ونخل طلعها هضيم أي منهضم، أي منهضم. فولا هضم يعني ولا ظلم. طيب إيه الفرق بين الظلم وبين الهضم؟ الفرق بينهما أن الظلم مأخوذ من المنع من الحق كله، يمنع من حقه كله، أما الهضم فهو المنع من بعض حقه. يبقى الظلم المنع من الحق كله، والهضم المنع من بعضه. يقول لبيب: ومقسم يعطي العشيرة حقها، ومغرمر لحقوقها هضامها. الآية 119: ولا تضحى، ولا تضحى أي لا يصيبك الضحى، لا يصيبك الضحى، وهو الشمس. وهذا التفسير غير دقيق، أن يفسر الضحى بأنه هو الشمس، لا هذا غير صحيح، وإنما الضحى هو البروز للشمس، الضحى هو البروز للشمس، فيحصل الحر بسبب هذا البروز. ولا تضحى أي لا يصيبك الضحى، وما هو الضحى؟ هو البروز للشمس فيحصل الحر بسببه. الآن 124: ضنكا أي ضيقة، وكل عيش أو منزل أو مكان ضيق فهو ضنك. قال عن ترى: إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. يبقى ضنكا إيه؟ ضيقة. الآن 131: لنفتنهم فيه، لنختبرهم، لنختبرهم. سورة الأنبياء، قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم. قصمنا أي أهلكنا، وكم قصمنا أي أهلكنا. أصل القصم الكسر، فقصمنا يعني حطمناها أي القرية وهشمناها، وذلك عبارة عن الهلاك، ويسمى الهلاك قاصمة الظهر. وكم قصمنا أي أهلكنا. الآية الثانية عشرة، يركضون يعدون، وأصل الركض تحريك الرجلين. هو الركض أسرع ولا الهرولة؟ مين يجيب الشاهد من الواقع السياسي المعاصر في الأردن كده؟ شاهد من تصريح ملك الأردن. أي نعم، بيقولوا له أنت بتركض يعني ناحية إسرائيل، قال نحن مش أنا بركض ده أنا بقى وهرول، يعني إيه؟ أسرع. يركضون يعني يعدون من العدو. وأصل الركض طبعا ما تحطوش جنب السيبويه ده، خليه في محله. يركضون أي يعدون، وأصل الركض تحريك الرجلين. فيركضون يعني يهربون ويسرعون ويعدون ويعجلون. فالركض العدو بشدة الوطء، بشدة الوطء. الآية السابعة عشرة، لو أردنا أن نتخذ لهوا أي ولدا، وقيل امرأة، وأصل له النكاح. الآية الثامنة عشرة، فيدمغه أي يكثر من دمغته إذا ضربت دماغه، إذا ضربت دماغه يعني، يبقى إذا المعنى يدمغه يقهره ويهلكه. وأصل الدمغ شد الرأس حتى يبلغ الدماغ، ومنه الدامغة. الآية التاسعة عشرة، لا يستحسرون أي لا يعيون وينقطعون، لا يعيون ولا ينقطعون ولا يملون ولا يستنكفون. فالحسير المنقطع الواقف إعياء وكلالا، الحسير المنقطع الواقف إعياء وكلالا، لا يستحسرون لا يعيون وينقطعون. الآية الثلاثون، كانت رتقا أي ملتئمة، رتقا أي شيئا واحدا ملتئما. ففتقناهما أي السماء بالمطر والأرض بالنبات، وقيل فتق من السماء سبع سماوات ومن الأرض سبع أراضي. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. تقدر تشرح لنا البيج بانج، الانفجار العظيم، إن كانت المادة التي صنع منها الكون السليمية كانت شيء يعني ملتئم واحد، ثم انفصل بعضها عن بعض. دي نظريات كثيرة في كيفية أو أصل نشأة الكون. يبقى كانت عرض قليل، لذلك هي يعتبر تعد من آيات الإعجاز العلمي. جزاكم الله خير. كانت رقا أي شيئا واحدا ملتئما ففتقناهما. نعم، أي السماء بالمطر والأرض بالنبات إلى آخره. الآية السابعة والثلاثون، خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل أي خلقت العجلة في الإنسان، وكان الإنسان عجولا، خلقت العجلة في الإنسان، لكن عبر عنها بقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، يبقى خلقت العجلة في الإنسان. هو حد يعرف تفسير ثاني؟ خلق الإنسان من عجل، العجل هو الطين، الطين احنا قلناها بكده زمان في التفسير، خلق الإنسان من عجل، فهنا معناها خلقت العجلة في الإنسان. وفيها وجه ثان، فقد روي عن ابن عباس أنه قال العجل الطين، وأنشد هذا البيت، النبع في الصخرة الصماء منبته، والنخل منبته في السهل والعجل. النبع في الصخرة الصماء منبته، والنخل منبته في السهل والعجل أي الطين. يبقى خلق الإنسان من عجل، في وجه ثاني في التفسير اللي هو إيه؟ الطين. الآية الثامنة والخمسون، جذاذا يعني جعل الأصنام جذاذا، جذاذا أي فتاتا، فتاتا. فالجذ هو الكسر والقطع،